بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. والله أسأل أن يرزقنا حسن النية عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اكتب ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رواه ابن أبي طلحة في تفسيره عن ابن عباس وهو أخذ عن تلاميذ ابن عباس، يعني ما التقى به، ما اجتمع به، فاصلة. أيضا الحافظ ابن حجر يذكره في فتح الباري نقلا عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس. انتهى. نرجع للكتاب، الصحيفة 37 بأسفل الصحيفة. وجهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيدة فصاروا يهونون أمر النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوف، فلا يكفرون أحدا منهم لقول أنا الله أو أنا الحق أو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما يعلمه الله أو إن الله يحل في الأشخاص أو إن الله كان واحدا ثم صار كثيرا فيزعمون أن العالم أجزاء من الله. قال الشيخ لما كنت في دمشق وقع بيدي رسالة صغيرة منسوبة لمحيي الدين بن عربي طبعها شخص اسمه محمد الهاشمي وهو خبيث مغربي مكتوب فيها كل كلام في العالم كلامه والقول كله حسن وما وافق الغلط فهو أحسن مكتوب فيها كل كلام في العالم كلامه والقول كله حسن وما وافق الغلط فهو أحسن الشيخ عبد الله علق على هذا الموضوع وأرسله إلى شيخ من المشايخ المنظورين يعني المشهورين وأرسله إلى شيخ من المشايخ المنظورين فقال هذا الشيخ أنا لا أجيء شعرة في جنب الهاشمي. إنه بدك ياني أنا روح راجعه، أنا ما بطلع شعرة قدامه. فقال أنا لا أجيء شعرة في جنب الهاشمي. ثم إن الشيخ أرسلها إلى شيخ آخر، فقال هذا الثاني هذا الكلام لا بأس به والعياذ بالله، ثم التقى الشيخ عبد الله بالشيخ أحمد الحارون رضي الله عنه، هذا كان من الأكابر من الأولياء، قبره يزار في دمشق، وكان شيخ لشكر القوتلي اللي كان رئيس الجمهورية السورية أيام شكر القوتلي، يعني منه بعيد، يعني بالستينات، بين ايه بأواخر الخمسينات أوائل الستينات. الشيخ سنة 56 كان نزيل دمشق، سنة 56 كان الشيخ بعده نزيل دمشق. كتاباه التعقب الحثيث ونصرة التعقب الحثيث في الرد على ناصر الألباني صنفهما بجامع القطاط في دمشق. هذا الشيخ أحمد الحارون زرنا قبره، كنت مع أحمد الرفاعي والشيخ جميل صقر زمان. شو كتبتوا؟ ثم التقى الشيخ عبد الله بالشيخ أحمد الحارون رضي الله عنه فذكر له ذلك، فقال الشيخ أحمد ما له حق محمد الهاشمي، نقطة. وكتاب الفتوحات المكية فيه دس كثير على ابن عربي، صاحب كتاب المعروضات المزبورة المزبورة يعني المكتوبة، وهو من أكابر الحنفية، قال: ثبت لنا أن اليهود دسوا عليه في كتابيه الفتوحات وفصوص الحكم، الفتوحات وفصوص الحكم نقطة. والشيخ أحمد الحارون كان بينه وبين ابن عربي مخاطبة روحية، أي يكلمه من قلبه وذاك في قبره، ولا مانع شرعا ولا عقلا من ذلك. نعود إلى الكتاب. أما الصوفية الحقيقيون فهم بريئون منهم، فهؤلاء في واد وأولئك في واد آخر. بل قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: لو كنت حاكما لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله. على الهامش، لأن معنى هذه العبارة أن الله هو جملة العالم، وهذا كفر. عند اسم الجنيد اكتبوا ترجمته: هو الجنيد بن محمد، بن الجنيد البغدادي، أبو القاسم، ولد ونشأ في بغداد وتوفي فيها سنة 297 هجرية، فاصل. قال أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله، فاصل. الكتبة، الكتبة عادة الذين يكتبون رسائل الملوك والأمراء، فهولي لابد أن تكون عباراتهم راقية المعاني، فيها بلاغة وفيها فصاحة. الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه، يتعلم منه الألفاظ. لألفاظه والشعراء لفصاحته. والمتكلمون لمعانيه. نقطة. ووصفه ابن الأثير بقوله: إمام الدنيا في زمانه. وعده العلماء شيخ الصوفية وسيدهم، وعده العلماء شيخ الصوفية وسيدهم لضبط مذهبه بالكتاب والسنة، لضبط مذهبه يعني طريقته بالكتاب والسنة. ولكونه مصونا من العقائد الذميمة، ولكونه مصونا من العقائد الذميمة، محمي الأساس من شبه الغلاة، محمي الأساس من شبه الغلاة، سالما من كل ما يوجب اعتراض الشرع، سالما من كل ما يوجب اعتراض الشرع، نقطة من كلامه التوحيد إفراد القديم من المحدث، ومنه أيضا الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. نعود إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: ومن شأن هؤلاء، أعني جهلة المتصوفة، أن يقولوا إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر يؤول ولو كانت مما لا يقبل التأويل، وهؤلاء من أبعد خلق الله عن علم الدين، فإن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل، إنما التأويل يقبل إذا كان قريبا. قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المالكي وإمام الحرمين الشافعي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي، ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. كلام هؤلاء الأكابر أو هؤلاء الأكابر، هؤلاء الأكابر كلهم قالوا من ادعى التأويل في كلام صريح فلا يقبل، نقطة، وكلام محمد بن الحسن مذكور في الفتاوى الهندية، هذا كتاب للحنفية مشهور، عند قوله وإمام الحرمين الشافعي، اكتبوا ترجمة الإمام الجويني، هو عبد الملك الجويني، هو نفسه اللي حنحكي عنه، هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، ولد في جوين من نواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة حيث جاور 4 سنين، وذهب إلى المدينة المنورة فأفتى ودرس، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها، هذه اللي درس فيها بعد ذلك الغزالي وغيره من العلماء، وهذا نظام الملك كان عالما أشعريا. وكان يحضر دروسه أكابر العلماء، نيسابور الآن بنواحي أفغانستان وروسيا، وهذه منطقة نيسابور، منها الإمام مسلم صاحب الصحيح وغيره كثير خرجوا منها من العلماء. كانت فيما مضى قبل دخول الإسلام بيد المجوس، كان المجوس يسيطرون عليها. كان فيها بيت كبير يسمى بيت النار عندهم، يعبدون النار. قلنا وكان يحضر دروسه أكابر العلماء فاصلة، له مصنفات كثيرة، منها كتاب غياث الأمم والتياس الظلم، والتياس الظلم بالثاء، نعم. وكتاب العقيدة النظامية، وكتاب الشامل، في أصول الدين، على مذهب الأشاعرة، قال الباخرزي صاحب دمية العصر، كتابه معروف بالدمية، مشهور بالدمية، هذا الباخرزي مؤرخ. قال الباخرزي صاحب دمية العصر يصفه، يعني يصف الجوينية، الفقه فقه الشافعي، يعني إذا تكلم في الفقه فكأنك تستمع إلى الشافعي، الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، والوعظ وعظ الحسن البصري اللي هو من أسياد التابعين، الحسن البصري، والوعظ وعظ الحسن البصري، انتهى. ولد الجويني سنة 419 هجرية، وتوفي سنة 478 يعني ولد تقريبا 1028 ميلادي وتوفي 1085 ميلادي. ميلادي ميلادي لا ما ميلادي ميلادي ميلادي ميلادي بطلوا يقولوا لو سمعوا من زمان منا هالكلام هيدا كانوا وفروا كتير كلام على حالهم. لأنه هذه مغالطات للتاريخ، لأنه التاريخ الرومي غير التاريخ الميلادي. كيف أنا بدي أحط تاريخ ميلادي وأكتب حد منه رومي والتاريخ مختلف؟ كيف؟ تاريخ الروم غير تاريخ ما يسمى ميلادي. ثم يجوز أن يقال ميلادي، ما في إشكال. أنا رأيت بعيني خط الشيخ وهو يكتب سنة كذا ميلادي، بعيني رأيته. عند كلام عند ذكر السبكي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي، نعم نعم، عن الجويني، هو علي بن عبد الكافي. ابن علي ابن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، السبكي الأنصاري الخزرجي. السبكي نسبة إلى سبك في مصر. أبو الحسن تقي الدين شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين، ولد في سبك من أعمال المنوفية بمصر، ولد في سبك من أعمال المنوفية، يعني تابعة ضاحية من ضواحي المنوفية، تابعة للمنوفية إداريا بمصر، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام، وولي قضاء الشام سنة 739 هجرية، سنة 739 هجرية، وتدرج إلى أن ولي منصب قاضي القضاة، وقيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، ثم اعتل يعني مريض، فعاد إلى القاهرة وتوفي فيها سنة 756 هجرية. من مؤلفاته السيف الصقيل، يعني المصقول، السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، رد فيه على نونية ابن القيم ابن قيم الجوزية، كان عمل قصيدة نونية يعني آخرها حرف النون فيها تشبيه، فرد السبكي في هذا الكتاب عليه فاصلة. والاعتبار ببقاء الجنة والنار، والاعتبار ببقاء الجنة والنار، وشفاء السقام في زيارة خير الأنام، رد فيهما على ابن تيمية المجسم، وهو الذي نقل إجماع علماء عصره على كفر ابن تيمية، نقطة. له ترجمة وافية طويلة جدا في كتاب طبقات الشافعية الكبرى، لولده تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي، السبكي بقي أن نذكر ترجمة محمد بن الحسن. من هو؟ ما لا ولي القضاء 739. عند قوله حبيب بن ربيع ما وجدت له ترجمة، ما استطعت أن أصل إلى ترجمة له، فإن كان أحدكم يستطيع أن يأتينا بترجمته فلا يبخل. يعني لا بد أن له ترجمة، لكن بالمصادر اللي عندي ما استطعت أن أصل. عند محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، من موالي بني شيبان، فاصلة، أبو عبد الله. إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، أصله من حرسته، حرسته سين تاء هاء، في غوطة دمشق، هذه حرسته وارد أثر أنها يحصل فيها خسف، تخسف، يخسف بها هذه المنطقة فيما قبل القيامة. وولد بواسط، واسط وين يعني؟ تعرف واسط؟ على زعمكم. وين واسط يا أهل الغرفة، يا أهل البالتوك؟ لا مش حلب، حلب؟ الإمام الرفاعي من أي محافظة يا رفاعي؟ ساكن أم عبيدة من أي محافظة؟ من محافظة واسط بالعراق. ولو ولد بواسط ونشأ بالكوفة، مين من مشاهير العلماء من الكوفة؟ مين عالم مشهور جدا جدا جدا من الكوفة؟ طيب أبو الحسن محمد بن الحسن تلميذ مين؟ تلميذ مين؟ طيب أصحابه يعني تلميذه، شو اسمه أبو حنيفة؟ ايه النعمان بن ثابت الكوفي، أبو حنيفة من الكوفة، ولد بواسط ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه، وانتقل إلى بغداد، بغداد شو يقال لها كمان؟ بغدان وبغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة، زياد كول ويتينج، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، ومات بالري، سنة 189 هجري. منطقة الري كمان بالعراق. وصفه الخطيب البغدادي بأنه إمام أهل الرأي، هو مذهب أبي حنيفة يقال له مذهب أهل الرأي، ووصفه الخطيب البغدادي بأنه إمام أهل الرأي، نقطة. من مؤلفاته كتاب المبسوط، في فروع الفقه، وكتاب الأمالي، وكتاب المخارج في الحيل، الحيل الفقهية يعني، مش وغيرها. وقد صنف الشيخ محمد زاهد الكوثري محمد زاهد الكوثري الذي كان وكيل المشيخة العثمانية، الذي كان وكيل المشيخة العثمانية زمن السلطان عبد الحميد، كتاب بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني. بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني، وهو مطبوع. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم.